يقول الأخ الفاضل: إشكال ورد علي، وهو قول الشيخ البراك حفظه الله، وهذا لا يمنع من دلالة العقل على بعض الصفات. يقول: المعنى الذي ورد علي في هذه العبارة أن بعض الصفات لا تحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة، لأنه قال: لا يمنع من دلالة العقل على بعض الصفات. قال: وورد علي أيضا أن هذه العبارة معارضة لكلام الإمام أحمد رحمه الله حينما قال: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. قال: فهذه العبارة تجاوزت القرآن والحديث، ولكن لو قال: وهذا لا يمنع من دلالة العقل على بعض الصفات بشرط أن يكون موافقا للكتاب والسنة ويكون العقل تابعا للكتاب والسنة، قال: لكان أفضل. أيها الفاضل، إجابات مرت ومنها إجابتان أو أكثر تجيب عن سؤالك هذا، لكن أقول لك أيها الفاضل، مراد الشيخ وفقه الله تعالى هو ما ذكرت وليس ما فهمت من قوله، فقوله واضح لا إشكال فيه، فليس يفهم من قوله حفظه الله تعالى أن العقل يدل على بعض الصفات استقلالا، بل تبعا. وتأمل في كلامه هنا وفي كلامه في مواضع أخرى، وراجع إجابات الأسئلة السابقة أيها الفاضل، ففيها مزيد بيان وتوضيح لهذا الأمر، والله تعالى أعلم.